السماء وفي عيني الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة لا لا شايفة ولا سماء وفي عيني الدموع الشمال تخلص زي الورد ما ينشف.